بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 58 في المصحف الكريم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. والآيات الكريمة في مطلع هذا الربع تعود إلى الحديث مرة أخرى عن قيام الليل الذي كان أوجبه الله على المسلمين في فجر الإسلام، وعلى رأسهم أول المسلمين سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فقد اقتضت حكمة الله إعدادا لنبيه واختبارا للطائفة الأولى من المؤمنين أن يفرض عليه وعليهم التهجد بالليل، واستمرت هذه الفريضة سارية المفعول مدة غير قصيرة، وإلى فرضها أشار قوله تعالى في الربع الماضي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. روي عن عائشة أنها قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، تقصد سورة المزمل، فقام رسول الله وأصحابه حولا عاما حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد ما كان فريضة. وإلى هذا التخفيف وجعل قيام الليل تطوعا بعد أن كان فرضا يشير قوله تعالى هنا في هذا الربع الذي هو موضوع حديث الليلة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال ابن كثير: وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان قد أوجبه الله على المسلمين أولا من قيام الليل، ورغما عن إسقاط فريضة التهجد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يتهجد بالخصوص طوال عهد الرسالة إلى أن انتقل للرفيق الأعلى، ولم يقل قيامه عن ثلث الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة، فلما تقدم به السن أخذ يوتر بسبع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع ركعات كما روي عن عائشة رضي الله عنها، وذلك امتثالا لقوله تعالى خطابا لرسوله بالخصوص: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبخصوص تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، أي يجزئها ولا يواصلها دون القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا قرأت أم سلمة ضاربة المثل بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: والله يقدر الليل والنهار، أي أنه سبحانه يطيل من هذا ويقصر من ذاك، فيطول الليل ويقصر، ويأخذ هذا من هذا أحيانا ويعتدلان أحيانا طبقا للناموس الذي وضعه الله لهما. وقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، إشارة إلى فرض قيام الليل الذي كان الله قد فرضه على المسلمين اختبارا لهم، وإن كان يعلم عجزهم عن موالاة القيام به دائما. وهو الحق سبحانه وتعالى يخففه عنهم حتى لا يكون عليهم في الدين من حرج. وهذه الآية وردت على غرار قوله تعالى في سورة أخرى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إيذان من الله للمؤمنين بأن يكتفوا بقراءة ما تيسر من القرآن أثناء صلاة الليل من غير تحديد، لا بثلثي الليل ولا بنصفه ولا بثلثه. وقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، إشارة إلى حكمة الله في التخفيف على المسلمين من فريضة قيام الليل وجعل قيامه تطوعا لا غير. فهنالك مرضى لا يسمح لهم مرضهم بقيام الليل، وهناك مسافرون يضطرون إلى أن يضربوا في الأرض سعيا في طلب الرزق وابتغاء فضل الله، وإذاك يحتاجون إلى السفر ليلا فضلا عن مواصلة السفر بالنهار، وهنالك مجاهدون ينتظر أن يكرسوا حياتهم في المستقبل القريب للجهاد في سبيل الله، قد تدعوهم الضرورة إلى الانتفاع بالسرى والمشي إلى ساحة الجهاد ليلا، وعند الصباح يحمد القوم السرى كما يقول المثل العربي. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ثم عقب كتاب الله على هذه الأعذار الشرعية المقبولة بإعادة أمر التخفيف وتكريره مرة أخرى، فقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، أي الآن خفف الله عنكم، فاخففوا إذن على أنفسكم واكتفوا بقراءة ما تيسر لكم من القرآن أثناء صلاة الليل حسب ما تسمح به ظروفكم دون مشقة ولا إرهاق. وكان الحسن البصري رضي الله عنه مع ذلك يرى حقا واجبا على حملة القرآن بالخصوص أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل. قال ابن كثير: وهذه الآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال قد شرع بعد، ومع ذلك جاء فيها قوله تعالى: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة، إذ نزلت هذه الآية في مكة قبل فرض القتال. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يفيد صدور الأمر الإلهي بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة للمسلمين في وقت واحد منذ كانوا بمكة وقبل أن ينتقلوا إلى المدينة. قال ابن كثير: وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب ومقادير المخرج لم تبين إلا بالمدينة. وقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي أن ما تقدمونه بين أيديكم لآخرتكم تجدونه خيرا لكم عند الله مما أبقيتم وراءكم في دنياكم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه. وقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، إشارة إلى الأثر الطيب الذي يثمره العمل الصالح، فإنه طريق مضمون إلى غفران الله ورضوانه. ولننتقل الآن إلى سورة المدثر المكية أيضا مستعينين بالله. يا أيها المدثر. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. فقد سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال له: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: قلت لجابر: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال له جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم أيضا، وفيه أن جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، وأنه نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ثم حمي الوحي وتتابع. قال ابن كثير: وخالف الجمهور جابر بن عبد الله، فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بين أن الجمع بين رواية جابر بن عبد الله ورأي الجمهور ممكن وغير متعذر، على أساس أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أول قرآن نزل على رسول الله لأول ما تلقى الوحي من عند الله، ثم فاتر الوحي مدة، وبعد استئناف الوحي إلى رسول الله كان أول شيء نزل عليه من القرآن سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات. وبذلك يجمع بين الروايتين في صعيد واحد: قم فأنذر وربك فكبر. وقوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر، انتداب وجهه الله إلى رسوله للقيام بتلقي الرسالة والقيام بتبليغها إلى الناس، وإغراء له على الخروج من ظروف الحياة العادية إلى حياة أشق وأعنف، هي حياة الكفاح والجهاد في سبيل الله والتطوع الدائم لهداية الخلق إلى خالقهم وإرشاد الإنسانية إلى مبدعها. وثيابك فطهر. وقوله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير. ونبه ابن كثير إلى أن الآية قد تشمل الطهارة من الذنوب والطهارة من الإثم وطهارة الجسم والثياب، كما تشمل طهارة القلب أيضا، فإن العرب تطلق لفظ الثياب حتى على القلب، بحيث يكون من جملة معاني الآية: وثيابك فطهر، أي وقلبك فطهر. والرجز فاهجر. وقوله تعالى: والرجز فاهجر، أي حارب الأصنام والأوثان وادع الناس إلى هجرها. ولا تمنن تستكثر. وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس: أي لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وقال الحسن البصري: أي لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. ولربك فاصبر. وقوله تعالى: ولربك فاصبر، أمر للرسول بالتأهب والاستعداد لتحمل تكاليف الرسالة وأعبائها وعدم التأثر بما يقف في طريقها من العقبات والعراقيل وأنواع الأذى، على غرار قوله تعالى في سورة المزمل السابقة: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وكما أن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، فالهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ما جعلنا خزانة جهنم المكلفين بها إلا ملائكة. وقد وصفهم الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى، أي وصف خزانة جهنم بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فالمراد بأصحاب النار في هذه الآية بالخصوص خزنة جهنم، لا نفس المعذبين فيها، بينما المراد بأصحاب النار في غيرها من الآيات أهل النار أنفسهم المعذبون فيها على الدوام، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وتحدث كتاب الله في الآيات الباقية من هذا الربع عن إيمان المؤمنين الذي يزداد على مر الأيام، وعن نفاق المنافقين الذين في قلوبهم مرض، وعن جنود الله المبتوتة في أرجاء الكون والتي لا يحصيها إلا خالقها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وعن عذاب النار وأهوالها وما يلقاه المجرمون فيها، وعن المقيم وما يلقاه المؤمنون فيها من الرعاية والتكريم. ووضح كتاب الله حيثيات الحكم الإلهي العادل صادر بعذاب المجرمين، إذ قال تعالى حاكيا لاعترافاتهم وعلى لسانهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم عقب كتاب الله على اعترافاتهم قائلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. وقوله تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره إشارة خصوصية إلى القرآن العظيم ورسالته السامية التي يؤديها للخلق، فهو ذكر الحكيم الذي يذكر الله به الناسين وينبه الغافلين ويهدي الضالين. وما تذكرون إلا أن يشاء أهل التقوى وأهل المغفرة. وقوله تعالى وما تذكرون إلا أن يشاء الله تنبيه إلى وجوب الأدب مع الله في كل ما يأتيه المؤمن من أعمال وتصرفات، بحيث يربطها في ذهنه ويقينه دائما بمشيئة الله العليا، فهو الذي بيده مقاليد الكون الظاهرة والباطنة، وكما أنه سبحانه أهل لأن يتقيه عباده ويلتزموا طاعته وتقواه، فهو سبحانه أيضا أهل لأن يغفر لعباده إذا أنابوا إلى ربهم وتابوا إليه من ذنوبهم. هو أهل التقوى وأهل المغفرة.